نعم يا وهاب. الفائدة لأن المنافقين حصول على كتل نفاق. نعم. أنا أقيدها شيخ لأن في حالة ظهور الإسلام. ظهور الإسلام. نعم. نعم. لكن إذا كان الإسلام ضعيف يظهرون النفاق. نعم. يظهر الكفر. إيه نعم. صحيح. نعم. إيه ما في شك لأن جميع المعاصي كلها خصال كفر، كل المعاصي كفر، كما أن جميع الطاعات إيمان، لكننا لا نطلق على كل معصية إنها كفر إلا بدليل. بإيش؟ إيه؟ بس هم يخرجونها من الإيمان، لا تظن أنه في منزلة بين منزلتين، يعني في بين منزلة الكمال والنقص، لو كان هذا مرادهم لكان صحيح، لكنهم يخرجونه من الإيمان مر ها؟ أو في الآخرة في النار. لكننا نقول المنزلة بين المنزلتين التي تريدون لا يوافقهم عليها، لكن لو قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكمال ومنزلة النقص، قلنا صحيح. نعم. الوسوسة الآن قلنا إن الطلاق لا يمنع. نعم. لكن إذا أحدث وتعمد الحدث قلنا إن وضوءه معلوم لا بالشكل، لأن الحدث فعل، والمحدث حتى لو أكره المحدث على أن يحدث وأحدث انتقض وضوءه، لأنه سبب. أما الطلاق هو موكول إلى اختيار الإنسان، إذا نكحتم ثم طلقتم، أما الحدث فإنه سبب مرتب عليه. نعم. لم يقصد المعنى. حق الغير. لا، العدوان على الغير حتى لو هو جاهل، العدوان على الغير ما يعذر فيه لا بنسي لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، حتى لو أكره إنسان شخصا على أن يضرب شخصا فإنه يؤخذ به. إيه المراد القول اللي يتعلق بالإنسان نفسه، ثم لو واحد يسب شخص وأنا ما قصرت، أنا أردت أن أمدحه، نعم ما نطلق. إيه لكن الأصل هو بيد الزوج، الأصل هو بيد الزوج، صحيح أنه يتعلق بحق المرأة، لكن المرأة لو قالت لا تطلقني لا، لو قالت أنا لا أريد الطلاق وطلقها فله ذلك بيده. نعم. قلنا أن العصيان من خصال الكفر. نعم. الله سبحانه وتعالى فرق بين العصيان والفسوق. نعم. تعالى وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. وفرق بين هذه، يصير عن نعم. العصيان ليس من خصال الكفر في هذه الآية. هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإن فرد أحدهما صار بمعنى واحد. فإذا قال كفر وفسوق وعصيان أو فسوق وعدوان أو إثم وبغي يختلف، أما عند الإطلاق فيكون هذا بمعنى هذا. نعم نعم، المعاصي فسوق لكن خصلة كفر، ما هي كفر مخرج، ولهذا قيدنا ذكرنا لكم ولكن لا نطلق على المعصية أنها كفر إلا إذا أطلق عليه الشر، لكن هي من خصال الكفر، الإنسان يتبع هواء فيها. نعم. نعم. نعم. نجمع بينهن لأن الملقي للكلمة متعمد لكنه ما اهتم بها، لا يلقي لها باله، فهو متعمد، ولهذا يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين السماء والأرض. ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما قالها، وفرق بين من لم يقصد. نعم. قال لا في المسؤول يكون كذابا، قال الجبان قال نعم كذاب قال لا، هذا يحمل على أن على الدوام ولا على أفراد الأفعال؟ لا حتى أفراد الأفعال، الكذب من خصال المنافقين، فإذا كذب الإنسان مرة صار فيه خصلة من خصال النفاق، ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقاته ما يكون كافرا كفرا مطلقا، يعني بمعنى المخرج عن الملة. نعم. لا يرتفع عن اسم الإيمان. لا يرتفع عنه كمال الإيمان. مذهب السنة والجماعة أن ما ذكر فيه نفي الإيمان وليس يخرج من الإيمان فالمراد به نفي الكمال. نعم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، وهنا يقول قالوا لإخواني، المنافقون قالوا لإخواني، هل يعني أن يجب صح أن قال المنافق ظاهر؟ ظاهر. أما المؤمنون إخوة ظاهرا وباطنا. ما قصد النساء يعني ظاهر هنا حتى ظاهر النساء أخ، يجي أثنين يصلون إلى جنب بعض، واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس، والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له، هم ظاهرا ظاهرا أخوة، كلهم في صف واحد وخلف إمام واحد. نعم. لا المنافقون الظاهر الكفر المطلق. لا يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا، ويصير أقرب، يصير أقرب للكفر، وبعضهم كافر كفر مطلقا من الأصل، ما من الأصل ليس قريبا من الإيمان. نعم. نعم. هذا خلاف الظاهر، ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر. نعم. شيخ حسن الله عليك، قوله عز وجل وإلى عاد أخاف هودا، مثل ما المعنى بالآية يا شيخ؟ كيف؟ قوله عز وجل وإلى عاد أخاف هودا، يعني أخوة ظاهرة يا شيخ. وش تقولون؟ نسب. نعم. ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لما كانوا ليسوا من قومه قال إذ قال لهم شعيب. أما أهل مدين إيش قال لهم؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا. عبد الله كيف؟ هذا المقام يفضل بين التكفير والمؤمنين والمنافقين. نعم. ليش يعني أنا ما أعترض يعني على قول الله يا إخواني، ولكن يعني لو اعترض أحد. نعم. كيف نصل؟ مع أن في آخر الكلام يقول إن ذلك في الشيطان يقول أو يأخذ الآية. نعم. فهل المقام يعني؟ المقام هم يدعون أنهم إخوة وأنهم يد واحدة، ويصلون مع الناس ويتصدقون، فيقول نحن مخلصين لكم، نحن إخوة لكم. شيخ من أكره على أمر واختار القتل لكم شهيدا، لكم إيش شهيدا؟ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة نعم فوائد ها أي واحدة الذين قالوا طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لقطعونا ما قتلوا أين مقول القول في قالوا لإخوانهم سامي أو أسامة محمد صاحب الطاقية اسمك يلا محمد أين مقول القول في قولها الذين قالوا لإخوانهم جمال لو أطاعونا هذا ما يقول القول طيب وما موضع قوله وقعدوا من الإعراب الأخ لا اللي وراء أنت أين اللي وضع يده على لحيته ها نعم على الحال وقد قعدوا تمام ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا على قالوا التي أصلها الموصول قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا لو هنا لو ما نوعها لو أطاعونا ما قتلوا لك ما هي إعراب ما أريد المعنى إعرابها شرطية إعرابها شرطية فعل الشرط أجاد وجوابه ما قتلوا طيب لو تأتي عدة معان منها أن تكون شرطية سام وغيره إعراب الشيء هنا لا تشرط شيء خارج اي ما فاهم هل تاتي لغير الشرط فهد مصدريه مثل فهد ودوا لو تدهنوا أي ودوا أن تدهنوا نعم طيب قوله تعالى إن كنتم صادقين الجملة هذه إن كنتم صادقين الجملة إيش جملة اسمية نعم كيف اسمية وهي فعل مبدوء بالفعل إن أداة نصب خالد الجملة هنا في إن كنتم صادقين ما هي شرطية أين فعل الشرط أين الجواب الجواب

الشيطان هذه نعم. أما قراءتها الكرسي لتحفظه فقد أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار إليه لما جاء أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، وقال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. فإذا قرأ الإنسان لهذا الغرض حصل له هذا الغرض، لكنه يكون ناقصا عن من قرأها للتعبد بها وحصول الغرض. الثاني أكمل. نعم. نعم. طيب فريقين موصول إلى نزل تقدير الكلام فرحين ومستبشرين، يعني لو كانت يستبشرون اسما لكانت ومستبشرين. طيب إذا ثبوت النون يدل على الرفع يستبشرون إيه، لأنه فعل، فعل مو اسم، والفاعل هو الواو، الواو هذه ما هي بعلامة الإعراب، الواو هنا اسم ضمير. نعم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين لا الاخر بالنسبه يا شيخ الشهداء اللي بينكم يا شيخ بالنسبه للصحابي الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، هذا يدل على ان نيته ان يقتل يا شيخ. إيه لكنهم يعرفون انهم ما يقتلون هذه القتله الا اذا كان اذا كانوا قد نوى ان تكون كلمه الله العليا، يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد. نعم تأويل المصدر في أن يقول. نعم. طيب هذا النفي هل معناه النهي أو معناه الشيء المستحيل؟ في قولان، في قولان، وبعضهم قال يعني المستحيل وبعضهم قال أنه يعني للنهي، والصحيح أنه يعني المستحيل. يعني شرع. يعني لا يمكن لنبي، لا يمكن للنبي أن يغل يعني من نفقات الجهاد و... طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الأخذ من الغنيمة كما هو غلول غيره أم غلول النبي شيء آخر؟ يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة. سليم يشمل الاثنين صح، يعني لا هذا ولا هذا، لا يمكن أن يغل من الغنيمة ولا يمكن أن يغل مما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله. طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل، يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي؟ مزون بإيش؟ لماذا؟ لماذا جزم؟ لأنه جواب الشرط. أين الشرط؟ أن هذا الشرط. هذا الشرط فعل. كيف؟ أداة الشرط فعل. هذا أداة الشرط فعل. أن يغل. كأن الناس سيخالفون. ها؟ ومن يغلل. طيب حسن. اقرا محبوب. نعم. لقد من الله. ماذا كانت هذه منه؟ لان الله عز وجل اخرج به الناس من الظلمات الى النور من الجهل. ايش؟ من الضلال الى الهدى اخرج به، يعني اخرج الناس، لان الله اخرج به الناس من الضلال الى الهدى. طيب ومن الشقاء الى السعاده. قال رسولا من أنفسهم وفي سورة الجمعة رسولا منهم، ما الفرق؟ نعم ها؟ ومنهم ما حضرت. نعم يعني من الأمميين الرسول من المؤمنين. نعم. من أنفسهم يعني ليس من الناس. هذا عام على جميع المؤمنين. من أنفسهم يعني من جنسهم. صح. ومنه قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب تقرأ. ما في قوله ما أصابكم؟ شرطية. شرطية؟ كيف شرطية وهي ما يستقيم المعنى لو كان شرطية؟ ابن داود موصولة. طيب هو يقول انها موصولة، ماذا تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله؟ ها؟ لا ها. مضمنة معنى الشرط. نعم، لمشابهتها للشرط في العموم، لمشابهتها للشرط في العموم. ما المراد بإذن الله هنا؟ الإذن الكوني أو الشرعي؟ الكوني. هل تعرف أن الإذن ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي؟ هل تستطيع أن تأتي بأمثلة؟ الإذن الكوني. نعم. لا بد أن يتحقق. لا. الإذن الكوني ما يتعلق بالكون، والشرع ما يتعلق بالشرع، الأوامر والنواهي. طيب هنا تقول إنه إذن كوني كذا. طيب ما الفرق بينهما، أي إذن الكوني والشرعي، من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه؟ الكوني لا بد أن يتحقق. نعم، لا بد أن يقع. إذا أرن الله بشيء كونا فلا بد أن يقع. شرعا؟ شرعا ما يلزم، لا يلزم الوقوع. تمام، قد يحكم الله بالشيء شرعا ولكن لا يمتثله الناس. نعم. قوله وليعلم المؤمنين، نخليها الواحد بعدك خالد. وما أصابكم يوم لبعده الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. الجملة قعدوا معطوف على إيش؟ إما تكون معطوف على قالوا في ماذا نصب الحال يعني وقد قال. طيب في قوله ما قتلوا قراءتها ما قتلوا وما قتلوا. نعم، وما موقع ما قتلوا من الإعراب؟ أين الشرط؟ لو شرطية. هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة؟ جازم. ها؟ غير جازم. قال الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. واضح؟ طيب. في قوله تعالى: وأن الله قراءتان. ما الفرق بينهما؟ إن كن لغة استئنافية وأن كن معطوفة على أهل. نعم. متى تكون استئنافية؟ وإن على قراءة الكسر. تكون استئنافية. وعلى قراءة الفتح؟ معطوفة على ما قبله. وش اللي قبله؟ على ألا خوف عليهم. كيف؟ معطوف على ألا خوف عليهم. ألا خوف عليهم؟ وإن الله. لا. فهد يعني على نعمة. طيب حسنت. نعم سامي مع الأول تصعدون. نعم وهل تحتمل البدلية؟ كيف؟ طيب نعم تأتي سببية لكن ما سألنا هذا. لكن إذا قلنا إن إنها بدلية فهل المعنى غما كثيرا بدل غما قليل أو أن المعنى غما عوضا عن غم؟ أتاكم الله غما عوضا عن الغم الذي جعلتموه من رسول الله. نعم إذن غما إما أن تكون البال المصاحبة أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة أو غما بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قوله أمنة المعاصم إعرابها نعم من أمن. هذا وجه وجه آخر احتمال تكون بدل كلي لا غير البعث وغير البعث البيع مفعول أو صفة أمنة. هل ألا يمكن أن تقول أمنة مفعول لأجله ونعاسا مفعول به؟ إنما يجوز هذا وهذا ويجوز أن تكون بدل الاشتمال كما قلت. طيب قوله وطائفتهم قد أهمتهم كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة السنفية خبرها جملة قد أهمتهم. نعم فهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نفاق. نعم شيخ حدث. قال لو كان لنا شيء ما قتلنا هذا. هذا يقول يخفون في أنفسهم ما يبدو لك يعني النفاق يعني يخفون الكفر ولا يظهرون هذا قول. قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء. نعم في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها كيف ثلاث. نعم نعم ثلاث. يلا فهد. نعم بالضم بيوتكم والثانية في بيوتكم والثالثة ها هذه من كيسك الخالق ها لا التمانك في كسر الباء وكسر الدال حتى مكسور على كل حال لعلك تنازل عن القراءة الثالثة. لا أنا ما ولا شذت ولا شيء ها إلى قراءته. يلا يا عبيد الله إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما معنى استزلهم؟ لكن ما معنى استزلهم لفظيا؟ من